الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة بالكلام على الأذكار الواردة في الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وجاء نحوه عند أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا. فذكره وزاد فيه بعد قوله وشركه: وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كابن دقيق العيد والحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر، فإنه صححه في موضع وحسنه في موضع آخر. وممن صححه أيضا السيوطي ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني، قال في موضع حسن صحيح وقال في موضع صحيح، رحم الله الجميع. هنا في حديث أبي هريرة أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، فيكون ما ذكر معه من أن ذلك أيضا يقال إذا أخذ مضجعه، باعتبار أن ذلك جاء في مقامات متعددة، يعني ليس في مقام واحد، في رواية أبي مالك في حديث أبي هريرة، فيكون ذلك مما خرج الجواب فيه بالزيادة على سؤال السائل، فإنه أجابه عما أراد وزاده. وهذا له أمثلة، وهو من الجود في العلم وبذله والجواب في المسائل والفتية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر، عن الوضوء به، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهم سألوا عن التطهر بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، وزادهم: الحل ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن ميتة البحر. وهنا في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون ذلك جميعا مما حصل في مقام واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله أبو بكر رضي الله عنه، فأضيف السؤال إلى جماعتهم باعتبار أنهم شهود، أو باعتبار أنهم تواطؤوا على ذلك، أو باعتبار أنهم شاركوا في السؤال. ولربما يكون ذلك في أكثر من مقام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد فيه: وإذا أخذت مضجعك. وهنا زيادة أيضا في حديث أبي مالك: وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. فهنا بصدر هذا الحديث قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، يعني الغيب ما غاب بأنواعه الثلاثة، ما غاب عن الحس: الغيب الماضي، والغيب الحاضر، والغيب المستقبل. فالغيب الماضي والغيب الحاضر هذا من الغيب النسبي، بمعنى أن بعض الخلق يعلمونه وبعضهم لا يعلمونه، يعني ما كان مثلا من خبر أصحاب الكهف هذا من الغيوب، لكن الذين شاهدوا ذلك وعاصروه علموه. وهكذا في أمثلة كثيرة مما كان من الغيوب الماضية. وأما الغيب الحاضر فهذا أيضا يعلمه من شاهده، فيكون بالنسبة إليه من قبيل الشهادة. يعني ما الذي يجري الآن خارج المسجد هو بالنسبة إلينا غيب، لكن من شاهده يكون من قبيل الشهادة. أما المستقبل فهذا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد يطلع بعض خلقه على شيء منه، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية. فهذا هذه الثلاثة كلها من الغيوب، فالله عالم الغيب كان غيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، والشهادة ما ظهر وبدأ فهو يقابل الغيب. فاطر السماوات والأرض، يا الله يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات، يا فاطر السماوات والأرض، فهذا كله حذفت فيه يا النداء. وعرفنا أن معنى اللهم أي يا الله، يا فاطر السماوات والأرض، هذا هو التقدير، فهو منادى منصوب. فاطر السماوات والأرض أي مخترع السماوات والأرض، هو الموجد للسماوات والأرض على غير مثال سابق، فهذا معنى الفاطر. فالفطر هو إيجاد الشيء من غير سبق أو من غير مثال سابق. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما كنت أدري ما فاطر حتى جاء أعرابيان يختصمان في بئر، يقول أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأت حفرها. ورب كل شيء، ويعني يا رب كل شيء، ومليكه، يعني أنه أن الله تبارك وتعالى هو رب هذه المخلوقات، بمعنى أنه سيدها ومالكها والمتصرف فيها، وهو المربي خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة. كل هذا من معاني الربوبية: السيد، المالك، المتصرف، مدبر لشؤونها، فلا يخرج شيء عن ربوبيته تبارك وتعالى. وهو أيضا مليكه، ومليك هنا فعيل بمعنى فاعل، يعني مالك، فجاء على هذا البناء وهو للمبالغة مليك. ومن أسماء الله تبارك وتعالى المليك: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند من يعد ذلك من قبيل الأسماء، يعني إن لم يأتي على سبيل الإطلاق معرفا بأل، كما ذكرنا في مقدمات الأسماء الحسنى. فهنا جاء منكرا: عند مليك مقتدر. وبعضهم لا يعد مثل هذا من جملة الأسماء الحسنى كما عرفنا. أشهد أن لا إله إلا أنت، هنا بعد أن قال أقر لله عز وجل بأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه فاطر السماوات والأرض، وأنه الرب لكل شيء، وأنه المليك المالك لكل شيء، ذكر التوحيد: أشهد أن لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك. وقد تكلمنا على هذه الجملة في مناسبات سابقة: أعوذ بك من شر نفسي. فالنفس لها شرور، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس معلوم أن منها النفس الأمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالمنكر، تغريه بالفحشاء والظلم والمعصية وما إلى ذلك. فيوجد في النفس من دواعي الشر وما ركب فيها من الغرائز والشهوات وما تتطلبه من تحقيق هذه الرغبات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفس تنجذب تجاه هذه الأشياء، فإذا أراد العبد أن يفطمها عن محبوباتها ومشتهياتها ومستلذاتها فإنه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة. والنفس تزين للإنسان وتدعوه إلى ما تميل إليه، فهنا يستعيذ من شر النفس. ومن ثم فإنه ليس لأحد أن ينكر ذلك أو أن ينسب إلى نفسه أنها مطمئنة أو أن هذه النفس نفس طيبة لا تأمره إلا بالبر والمعروف والتقوى. ومن شر الشيطان، شر الشيطان يدخل فيه وسوسته، إغواؤه، إغراؤه، فهو الذي يزين المنكر والشر والفساد والإفساد. فإذا اجتمع ذلك مع شرور النفس فإن ذلك يقوى معه الداعي، لأن هذه الدواعي منها ما ينبعث من النفس ومنها ما يكون من الخارج، فمبدأ ذلك ومنشأه من النفس بالنفس الأمارة، ثم بعد ذلك ما يلقيه الشيطان وما يحصل له من إلمام بالقلب فيزين له المنكر، ثم بعد ذلك تأتي الدواعي من الخارج ممن يدعونه صراحة إلى المعصية، وإلا عيروه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما كان منه قبل ذلك، يعني قبل توبته. وكذلك أيضا هناك من يغري بالمعصية ولو كان صامتا، يعني كل من يظهر المنكر فهو داعية إلى المعصية ولو كان لا يتكلم، كل امرأة متبرجة فهي داعية إلى السفور. ولذلك من الناس من يترك الخادمة مثلا سافرة وتجد امرأة في غاية الحجاب ومعها امرأة قد أظهرت شعرها وتتسوق معها، يقال اتق الله هذه يجب أن تستر، يقولون هذه غير مسلمة، وإذا كانت غير مسلمة يجوز أن تخرج عارية؟ فإذا قالوا لا يقال فما الفرق، هي بهيمة أو آدمية؟ أليس نفوس كثير من الناس تتطلع إليها؟ أليس هذا السفور منكر؟ فليس لها أن تخرج عارية، فكذلك ليس لها أن تخرج شعرها هكذا وتمشي بين الناس ولو كانت غير مسلمة. وهذا من أعجب الأشياء التي سمعت بعض الناس يرد حينما ينكر عليه ويقال له لا يحل هذا، يقول هذه غير مسلمة. فهنا هذه كلها دواعي من الداخل ومن الخارج. ومن شر الشيطان وشركه، ضبطه أكثر أهل العلم بكسر أوله وسكون ثانيه، شركه، شركه، وهذا هو الأشهر وهو الأقرب في المعنى والله تعالى أعلم، وهو المتبادر. والمقصود بذلك ما يدعو إليه من الإشراك بالله تبارك وتعالى. وبعضهم ضبطه بفتحتين، وشركه، شرك يعني مصائد الشيطان، حبائل الشيطان التي يفتن بها الناس ويضلهم، واحدها شركه. فهذا في لفظ الحديث في روايته الأولى. وفي الزيادة الأخرى وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم، لاحظ هذا يقوله في الصباح والمساء، فهو يسأل ربه تبارك وتعالى ويستعيذ به من أن يجر على نفسه سوءا، يجر على نفسه سوءا بأي اعتبار، بأي لون من المقارفات أو إبداء الرغبات أو المزاولات أو نحو ذلك مما يصدر من الإنسان أو ما يستتبعه من غوائل أفعاله فيقع في أمور تسوءه فيكون هو الذي جر على نفسه هذا السوء. هذا يدخل في أنواع وأحوال. فمن ذلك مثلا هذا الإنسان الذي يبحث عن الفساد والشر والفواحش، فهذا يجر إلى نفسه هذه الأمور. هذا الإنسان الذي يقول أنا أنظر وأجرب وأتعرف وما إلى ذلك مما قد يقوله بعض القائلين، ثم بعد ذلك يقع في أمور ما كان يحسب لها حسابا، كن جر على نفسه سوءا. بعض الفتيات تقول أمزح أقضي الوقت، فتكلم بعض الشباب تراسلهم، تدخل معهم في وسائل الاتصال والإعلام الجديد في محادثات وما إلى ذلك، ثم تقع في مغبة ذلك ويقودها هذا إلى أمور تبتز بها ويحصل لها بسبب ذلك فضيحة، ولربما نشرت صورها إلى غير ذلك من الأمور المدمية. فهذه من الذي جرى على نفسه السوء؟ هي بفعلها هذا. وكذلك أيضا ما قد يحصل للإنسان أحيانا من علل وأوصاب وأمراض بسبب مقارفات، هذا الإنسان الذي يفجر ثم يصاب بعلة وداء عضال، من الذي جره على نفسه؟ هذا الإنسان الذي يدخن يصاب بسرطان في الرئة أو نحو ذلك، والذي جرى على نفسه هذا السوء. وكذلك أيضا أو نجره إلى مسلم، جره إلى مسلم بأي طريق كان، يؤذيه بالقول بالوشاية، يوصل إليه الشر بالكلام الذي يضيفه إليه مما لا حقيقة له، مما يكتبه في هذه الوسائل، مما لا يتقي الله عز وجل في عباد الله، فينسب إليهم أمورا يشينهم فيها، يسبهم يشتمهم، يدخل عليهم أنواع الأذى، فهذا كله جرى سوءا إلى مسلم. ومن الأنواع الخفية التي يجهلها كثير من الناس للأسف الشديد، أنك تجد في هذه المجموعات، تجد في هذه ما يسمى بالجروبات ونحو هذا، من الناس من ليس له شغل إلا الأخبار السيئة، يتصيدها ويبحث عنها ثم من غير روية يرسلها، فيصبحهم على غم ويمسيهم على غم، حتى يتراءى للواحد منهم إذا رأى هذا الاسم مباشرة أنه غم جديد يصب عليه. ما الحاجة لهذا؟ ما الفائدة من هذا الذي تنقله وتبحث عن هذه الأشياء الغموم الموجودة في أرجاء المعمورة ثم بعد ذلك ترسلها؟ هذا إنسان كتب كتابة سيئة، لماذا ترسل هذه الكتابة؟ هذا إنسان عمل شيئا منكرا، لماذا ترسل وتنشر هذا؟ ما الفائدة إذا كنت تريد الاحتساب عليه أو نحو ذلك؟ هذا له طرق، أما هكذا مجرد الخبر للخبر، غم يتجدد ويتكرر، ثم بعد ذلك هؤلاء يتجرعون هذه الغموم، ثم بعد ذلك يصابون بشيء من الإحباط أو الاكتئاب وضيق الصدر، وتنغص عليهم حياتهم، تتكدر عافيتهم، وهذا من الجهل ومن سوء التدبير، وقد يكون عادة لبعض الناس وسجية لهم للأسف، من غير روية ومن غير تفكير. لو نظر الإنسان هذا المقطع الذي أرسلته الآن هو منكر وسيء يسوء كل مسلم، لماذا أرسلته؟ هل فكرت قبل إرساله ما المطلوب؟ تجد أن الإرسال أحيانا للإرسال فقط ويقف عند هذا، لا يتغير ولا يتحول هذا المنكر. اليوم أحد الأشخاص يسأل عن منكر من المنكرات عمله شخص واحد عامل في مؤسسة أو عامل في مكان ما، لم يشعر به أحد إلا هذا الذي عمل له هذا المنكر، وتفتح له يسمونها هاشتاج وينشر ويقرأه من بأرجاء المعمورة، ثم بعد ذلك صاحب هذا المحل يتبرأ ويقول هذا خطأ من عامل ونحن أدبناه ونحن عاقبناه وما إلى ذلك، ثم بعد يبدأ جدل جديد طويل، ما الموقف؟ هل تقبل توبة صاحب المحل ولا لابد من تعزيرات وتأديب من أجل أن يرعوي؟ قبل هذا نشر هذا على هذا النطاق الواسع الآن، هل هذا صحيح؟ حينما ترقق نفوس الناس تجاه المنكر بكثرة ما يرد عليهم، منكر ما شاهده إلا واحد وما حصل إلا مع شخص واحد، ثم بعد ذلك جعلنا الملايين يتحدثون عنه، هل هذه الطريقة صحيحة؟ تستطيع أن تقيم على هذا دعوة في المحكمة ويعاقب دون أن يقرأ هذا ملايين الناس ويكون حديث الصغار والكبار؟ هل هذا من الحكمة أننا نرقق هذه القضايا في نفوس الناس لكثرة ما يسمعون ثم بعد ذلك يتبلد الإحساس، أو أننا نتجرع في كل لحظة هما وغما وأسا جديدا؟ ألسنا نعقل؟ ألا يفكر الإنسان قبل أن يرسل؟ يحتاج الإنسان أن يتبصر فيما يأتي وما يذر. أما أن يكون الإرسال للإرسال هكذا وأصبحت هذه المجموعات هي مأوى لكل آفة في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، فهذا غير صحيح. ومن لا يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه الأشياء إلا بمثل هذا الداء، فأنا أقترح عليه أن يستريح من الغم كله وأن يحذف هذا الواتساب ويحذف هذا التويتر ويرتاح، وسيجد راحة وروح، وسيجد أيام العافية القديمة التي كان يجدها في صلاته وفي عبادته وفي قراءة القرآن وفي الأذكار وما إلى ذلك، بدلا من هذا الشغل الشاغل إلى ساعات متأخرة في الليل، الرسائل تجي الساعة 1:30 2:30 ما ينامون. أدنى خبر هنا أو هناك يرسل بهذه الطريقة، وأنا أرى أن يقال لهؤلاء صراحة، يقال يا أخي لا ترسل لنا هذا الغم، إذا كنت تعرف من يستطيع أن يغيره فأرسل إليه وضع له الرقم صاحب المنكر وقل انصح هذا الإنسان. أما هكذا مجرد خبر ينتشر ويرسله آلاف مؤلفة ولربما ملايين لمجرد الإرسال، فهذا غير صحيح. لسنا بحاجة إلى ثقافة في المنكر والشر والفساد والمعاصي، فإن هذه تؤثر على القلب، فلا يكون للقلب تلك الشفافية تجاه المنكر. الناس بحاجة إلى تبشير، بحاجة إلى تصبير، بحاجة إلى رفع معنويات، وهكذا أخبار أخرى أحيانا، فلان صار له حادث شنيع، فلان كذا، فلان مات، فلان أصيب بمرض عضال، ثم ماذا؟ أحيانا لمجرد الخبر، وقد لا يعرف هذا الشخص، توضع صور حوادث وأشياء، تجد حادث يقع في مكان ما، تجد العالم تتجمهر ويقفون في الطريق يصورون، صور الناس في الحادث، ثم بعد ذلك يتسابقون من الذي له سبق في نشر هذا الخبر. هذا غلط، هذا غير صحيح، والله المستعان. على كل حال، فهنا هذا الحديث تضمن هذا المعنى، الإنسان في كل صباح ومساء، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، فهل يعي هذا الذي يكتب يؤذي الناس ويسيء إليهم بأي نوع من أنواع الإساءة ويجر إليهم هذا السوء، هل يعي هذا؟ يستعيذ صباح مساء وفعله يكذب قوله واستعاذته. لو كنا نعمل بهذه الأذكار ونطبقها ونعقلها لأصبح الإنسان لا يؤذي الذر، ما يؤذي الذر فضلا عن الناس، ولكن من الناس نسأل الله العافية، والله المستعان. فهنا هذا الحديث قد تضمن الاستعاذة من الشر كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، ومن أسبابه وغايته أيضا. فالشر جميع الشر إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. وأما غاية الشر فهي إما أن تعود على العامل وإما أن تعود على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما من أذية النفس أو أذية الناس. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال نعم، نقل الأخبار السيئة هكذا هو من الإرجاف. نعم، عندكم سؤال؟ السلام عليكم.